بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 311 من البداية والنهاية. ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فقولهم بعيد، لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول وتأبى كونه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أهل أولا بعمره ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهل بالحج، فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح، بل ولا حسن ولا ضعيف. وقوله في هذا الحديث تمتع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، إن أريد بذلك التمتع الخاص وهو الذي يحل منه بعد السعي، فليس كذلك، فإن في سياق الحديث ما يرده، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يأباه. وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القران وهو المراد. وقوله وبدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال لبيك اللهم عمرة وحجا، فهذا سهل ولا ينافي القران. وإن أريد به أنه أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج متراخ ولكن قبل الطواف قد صار قارنا أيضا، وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدي كما زعمه زاعمون، ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا. ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم نقله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتي، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق، والله سبحانه وتعالى أعلم. والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يروى من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أفرد الحج ومن محاصرة الحجاج لابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم شيء، فلو أخرت الحج عامك هذا؟ فقال إذن أفعل كما فعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني زمن حصر عام الحديبية، فأحرم بعمرة من ذي الحليفة، ثم لما على شرف البيداء قال ما أرى أمرهما إلا واحدا، فأهل بحج معها. فاعتقد الراوي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هكذا فعل سواء، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فرواه كذلك. وفيه نظر لما سنبينه، وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرج فأهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعة لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى، وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك وأخرجاه من حديث عبيد الله عن نافع به، ورواه عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد العزيز ابن أبي داود عن نافع به نحوه وفيه ثم قال في آخره وهكذا عيد ثم قال في آخره هكذا فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفيما رواه البخاري حيث قال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحداد بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما أرى شأن الحج والعمرة إلا واحدة أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي فأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنى بن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في المدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. قال قد خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم قدم فطافا لهما طوافا واحدا. وهكذا رواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع به ورواه مسلم من حديثيهما عن أيوب به. فقد قاتد ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا فخشي أن يكون حصر فجمعهما عيد فخشي أن يكون حصر فجمعهما وأدخل الحج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارنا. وقال ما أرى أمرهما إلا واحدة يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما. فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما أصرح به في السياق الأول الذي أفردناه وهو قوله ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الصيد مسلم في الحج اثنان صحيح البخاري في الحج والقديد الثوب البالي واللحم المجفف الذي قطع طولا ثلاثة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج والمدار من المدر وهو الطين والقارن الجامع بين الشيئين وتابع يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد يعني بين الصفا والمروة. وفي هذا دلالة على أن ابن عمر روى القران ولهذا روى النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا. ثم رواه النسائي عن علي بن ميمون الرقي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وأيوب بن موسى وأيوب السختياني وأيوب السختياني وعبد الله بن عمر أربعتهم عن نافع أن ابن عمر أتى أبا الحليفة فأهل بعمرة فخشي أن يصد عن البيت، فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا. والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقوله كذلك فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اعتقد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف، فرواه بمعنى ما فهم. ولم يرد ابن عمر ذلك، وإنما أراد ما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص، فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حدثنا موسى بن إسماعيل ثنى همام عن قتادة حدثني مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء، فقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة به. والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، وذكر تمام الحديث. وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران كما قال البخاري. حدثنا قتيبة ثنى حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما تريد عيد، فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا، ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا عن الحكم بن عيينة عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم عنهما به. وقال علي ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقول أحد من الناس. ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عنهما، فقال له علي لقد علمت، إنما تمتعنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أجل، ولكننا كنا خائفين. في الحاشية واحد صحيح النسائي، اثنان صحيح البخاري، في الحج مسلم، في الحج ثلاثة صحيح مسلم في الحج. وأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث غندر عن شعبة وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن مسلم بن مخراق المقبري سمع ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وروح بن عبادة عن شعبة عن مسلم المقبري عن ابن عباس قال أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج، وفي رواية أبي داود أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بالحج، فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل، ومن كان معه هدي لم يحل الحديث. فإن صححنا الروايتين جاء القران، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل. وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة فقد تقدم عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج، فتكون هذه زيادة على الحج، فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن ابن عباس لا يدل على ذلك. وروى مسلم من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وروى البخاري عن آدم بن أبي إياس ومسلم من حديث غندر كلاهما عن شعبة عن أبي حمزة قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالمتعة ها هنا القران. وقال القع وعيد قال القعيني وغيره عن مالك بن أنس عن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه زمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله سبحانه وتعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصنعناها معه. ورواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن مالك، أعيد عن قتيبة عن مالك، وقال الترمذي صحيح. وقال عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك كلاهما عن سليمان التيمي: حدثني غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وقاص عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: فعلتها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر في العرش يعني مكة، ويعني به معاوية. ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري أربعتهم عن سليمان التيمي: سمعت غنيم بن قيس. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الحج، اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج، أربعة صحيح الترمذي، النسائي. متابع: سألت سعدا عن المتعة فقال: قد فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش. وفي رواية يحيى بن سعيد يعني معاوية. وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص، وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها، ثم الإحرام بالحج ومن القران. بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج، وذلك أنه معتمر ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج. أما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه، فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح، وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمشقص في بعض عمره، وهي عمرة الجعرانة لا محالة. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر حجتي من ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قارنا وسرد الأحاديث في ذلك، أو سرد الأحاديث في ذلك على حسب تغير الإعراب. رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك، في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا علي بن أحمد ابن عمر بن حفص المقبري ببغداد أنبأنا أحمد بن سليمان قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع. حدثنا أبو زيد الهروي ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير إذن يحيى بن أبي كثير ثنا عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم قال البيهقي رواه البخاري عن أبي زيد الهروي وقال الإمام أحمد تحدثنا هاشم وثنى سيار عن أبي وائل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد فأراد الجهاد فقيل له بدأ بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينما هو يلبي إذ مروى بيزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما لصاحبه لقد أضل من بعير أهلي فسمعها الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد مشقص نصل عريض وطويل. اثنان سبق تخريجه. ثلاثة صحيح البخاري في الحج. أربعة صحيح أحمد وتابع. وقد رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب فذكره وقال إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي وائل به ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن الحكم عن أبي وائل وعن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بحج وعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عبده قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد نسأله عنه. وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. وقال النسائي في كتاب الحج من سننه حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ثنى أبي عن جمرة السكري عن نطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عن عمر أنه قال والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله. وقد فعلها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إسناده جيد. رواية أمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك. هكذا رواه الإمام أحمد مختصرا، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أين تنهى عن فعل فعله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. وهكذا لفظ البخاري. وقال البخاري: ثنى محمد بن يسار، ثنى غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقول أحد. ورواه النسائي من حديث شعبة به ومن حديث الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين به. وقال الإمام أحمد: ثنى محمد بن جعفر، ثنى شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح أحمد، أبو داود ابن ماجة في المناسك، ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. وتابع: فقال عثمان لعلي إنك لكذا وكذا. ثم قال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. ورواه مسلم من حديث شعبة. فهذا اعتراف من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بما رواه علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومعلوم أن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي، وأمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يمكث حراما، وأشركه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هديه كما سيأتي بيانه. وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يده أمر الدقيق والخبط، ما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه، حتى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم، وعيده يقول: لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة. مع وقد قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن معين، ثنى حجاج، ثنى يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على اليمن، فذكر الحديث في قدوم علي. قال علي: فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كيف صنعت؟ قال: قلت: إنما أهللت بإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: إني قد سقت الهدي وقرنت. وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن معين بإسناده، وهو على شرط الشيخين، وعلله الحافظ البيهقي بأنه لم يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل. وهذا التعليل فيه نظر، لأنه قد روى القران من حديث جابر، أو روى القران من حديث جابر بن عبد الله كما سيأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وروى ابن حبان في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة، وخرجت أنا من اليمن، وقلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فإني أهللت بالحج والعمرة جميعا. رواية أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رواه عن جماعة من التابعين ونحن نوردهم مرتبين على حروف المعجم. في الحاشية واحد سبق تخريجه: اثنان بكرات جمع بكرة وهي آلة يستخرج بها الماء من البئر. ثلاثة الخبط الماء القليل يبقى في الحوض أو الخبط. أربعة صحيح أبو داود والنسائي. خمسة حسن ابن حبان بين قوسين إحسان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.